إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أم أبروا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب بالعرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهم يظلمون ولئن سألتهم من خلقهم فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.